فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وبين للناس الحلال والحرام وما يقربه من مرضات ربهم جل وعلا وما هو من أخطار تبعدهم عن رحمة الله جل وعلا. فالحمد لله على جليل إنعامه وجزيل عطائه. وبعد، فدرسنا في كتاب عمدة العدة في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدام رحمة الله عليه، وأظن أننا وقفنا عليه قول صاحب العمدة: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. في الجنايات، في القتل والجراح، العاقلة كما هو معلوم هم قرابة الإنسان من جهة نسبه عصبته، ولكثرة القتل الخطأ شرع الله جل وعلا ما يخفف مثل هذه الأخطاء وآثارها، بأن جعل عاقلة الإنسان قرابته تتولى دفع الدية التي تترتب عليه بسبب جناية عودت بإنسان أو جراحة خطأ. ولأن الذي بحاجة إلى الرفق والإحسان إليه وتخفيف الأعباء عنه هو من يكون مخطئاً لم يتعمد جناية، فإن تعمد الجناية من قتل أو ما يوجب في الدية فإن العاقلة لا تحتمل العمد. العمد الذي يقصد الإنسان الجناية ويريد الفعل لا تتحمله العاقلة، لأنها إنما حملت رفقا بالجاني وتخفيفا للأحمال التي ترتب من هذه الجنايات. فإذا كان الجاني هو المتعمد فيتحمل نتيجة تعمده، فلا تحمل عمدا ولا تقسط الدية إذا كانت عمد، وإنما يجب دفعها جملة واحدة، وهي لازمة من تاريخ الجناية. فإذا صدر الحكم والتكليف بدفع الدية أو تنازل إلى الدية فليس لها أجل إلا أن يتفق من عليه الدية مع أهل الحق، فليست موزعة لمدة سنوات كقتل الخطأ. فلا تحمل العاقلة عمدا ولا تحمل جناية المماليك إذا كان للشخص عبد أو أعبد، فلا تحمل العاقل جناية العبيد، وإنما جنايتهم عليهم إن كانت موجبة قصاص وأهل الدم لا يريدون إلا القصاص فيقتص من العبد، وإن كانوا يتسامحون عن القصاص فبقدر ما يتولاه مالك العبد. وهذه الأحكام بالنسبة للمماليك قد انتهت في وقت توقف المسلمين عن الجهاد، لأن أصل الرق إنما ينشأ بسبب القتال والجهاد من المؤمنين للكافرين، وأما رق بدون سبب كالظلم وكما يسمى في عهد الرقيق من الدول الغربية لما أنها استولت على بعض البلاد سواء كانت بلادا إسلامية أو وثنية استرقوا أهلها. والعبد إذا كان في تقدير يقدر بقدر قيمته هو وليس بقدر، لا يتحمل بموجب ديات، ما إذا كانت واجبة عليه. وجناية الخطأ أيضا تجب عليه هو، لكنها يحسب عليه بقدر حق الشخص الذي جني عليه. العاقلة ما تحمل الصلح، إذا تصالح الجاني مع أخصامه على مبلغ من المال العاقل لا تحمل الصلح، يتحمل الصلح من تصالح مع أهل الحق. والصلح في الخطأ لا شك أنه محمود، لكن في العمد لا يقدر بقدر العمد، مقابلهم من المال بما يتصالح عليه الطرفان. فلو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا ولم يرضى أهل القاتل إلا بديات فإن ذلك من حقهم، لأن الواجب لهم حقيقة من الجاني المتعمد المكلف يعني العاقل إنما هو القصاص. فإن تراضوا على الدية فما تراضوا عليه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ولا اعترافا. إذا اعترف الشخص أنه قتل أحدا أو جنى عليه إن صدقته عاقلته وقالت نعم نصدقه فهي تتحمل الدية، وإذا لم تصدقه لا يلزمها شيء، لأن الاعتراف ما ثبت إلا بإقراره هو. والإنسان قد يقر لأحد بحق وقد يقر بغير حق، والوقائع موجودة قديما وحديثا، يمكن يعترف الشخص لأناس حتى يفتدى بمال ويتفق مع من يقر لهم أن يكون له نصيب مما يدفع افتداء له. ولذلك لا تحمل العاقلة اعترافا إلا إذا أقرته وصدقته. يقول: ولا ما دون الثلث. إذا كانت الجراحات والجنايات أقل مما يعادل ثلث الدية، والأصل في الدية دية النفس المعصومة هي الإبل، إذا كانت الدية أقل من ثلث دية الشخص فالعاقلة ما تتحمل، لأنها مال ليس بالكثير ولا يرهق مرتكب الخطأ. فيتحمل الدية التي تقل عن الثلث يتحملها الجاني. يقول: ويتعاقل أهل الذمة، يعني إذا كان في البلد أناس أهل ذمة، ومقصود بأهل الذمة من كان من أهل الكتاب من يهود ونصارى، أو من عوملوا بمعاملة أهل الكتاب كالمجوس، عوملوا معاملة أهل الكتاب، يتعاقلون. إذا جنى الجاني منهم وترتبت على الجاني دية أو ما يقاربها، قرابته من جهة أبيه يحملون عنه، كما حمل أهل الإسلام عن الجاني منهم تتحمل العاقلة. والعاقلة كما مر هم قرابة الجاني من جهة أبيه، وهي خاصة بالرجال لا تدخل معها فيها النساء، بأن يكونوا قرابة من جهة الأب من جهة النسب أيضا، لأن الشخص قد يكون له إخوان من الأم أو أبناء إخوان من الأم، فأبناء الأم ولو كثروا لا مدخل لهم بالتحمل مع العاقلة إلا إذا كانوا إخوان من الأم، ولكنهم أيضا قرابة من حيث النسب. يقول: ولا عاقلة للمرتد. لو أن مسلما نسأل الله العافية قتل، ارتد وقتل، أو قتل قبل أن يرتد وارتد بعد القتل، لا تتحمل العاقلة عنه، لأن إنما شرع التحمل من العاقلة للجاني في قتل الخطأ وما يقرب من القتل مما يوجب ثلث الدية فأكثر، إنما هو من أجل الرفق به. وأما من ترك دينه ارتد فالواجب لو كانت السلطة للمسلمين حقا لكان من يرتد يقتل. النبي يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول: والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمرتد لا تحمل العاقلة عنه شيء. لو كان واحد والده وجده وإخوانه من أهل الإسلام لكن هو ارتد، من مثل هذا لا عاقلة له. وهو والله الحمد في بلادنا قد يكون لا وجود له، يعني أن يعلن أنه غير مسلم إلا ما قد يكون سمعه بعض الناس، قيل أن واحد يدعي أنه من عرب المملكة الأصيلين في عروبتهم أعلن أنه مسيح في مكة وحول مكة، فالله أعلم صدق هذا أو أنه قد يكون مسلوب العقل. لكن الحق أن من بدل دينه، يعني من كفر بعد إسلامه، يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. لكن من يقتله؟ يقتله السلطان. لا يقتل أحد أحدا ويقول أنه كفر واستتبته فلم يتب فقتلته. هذه العقوبات لا يتولاها إلا السلطة التي لها السلطان والنفوذ والحكم في البلاد. كذلك إذا جنى إنسان جناية توجب دية أو ثلث الدية وهو في حال كفر ثم أسلم، لا تتحمل عاقلته إذا كانوا مسلمين قبله، لا يتحملون من ديته شيء، من الدية التي تجب عليه، لأن الإنسان قد يسلمه ولا يريد الإسلام، يريد أن يتحمل عنه آثار جنايته ونتائجها. ولذلك يقول: فلا عاقلة للمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته. جنى إن كان صادقا في أنه أسلم يريد الهدى، هذا بينه وبين الله، وجنايته التي أوجبت مالا تبقى في ذمته. إن كان صادقا في إسلامه فالله جل وعلا سوف يوفقه، وإن كان سيخادع فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يكونوا أهلا للمخادعة والانخداع. يقول رحمة الله عليه: فصل. وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. يعني العبد إذا جنى فجنايته في رقبته، إذا كان يعني عاقلا يعني مكلفا في العبد من حيث العقل. إن كان سيده يريد نفديه يدفع ما يرضي أهل الحق فهذا جائز، لكنه غير لازم. يفديه السيد بما يتفقون عليه، أو إذا لم يتفقوا فبأقل الأمرين. يعني إذا كان لو أريد بيعه يساوي كذا وكذا لا يلزم إذا تصالح معهم إلا بمقدار إما الثمن، أو إذا كان تديه أقل منه أقلهما، أو إذا كانت جراحات ومجموعها يصل إلى الثلث فإما أرش هذه الجراحات وإما قيمته. يقول: وجناية العبد وديته وقدية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر، يعني هذا العبد إذا جنى يكون لمن وقعت عليه الجناية ما يقابلها إما بمقدار دية النفس المقصود فيها الجناية في الجراحات، أو من قيمة العبد. قد يكون العبد لو بيع ما يساوي 10 دية. ليس الجاني إذا قبل الفداء إلا العشر. قال هنا: وجناية البهائم هدر. يعني إذا جنت البهيمة على إنسان أو حيوان أو مال، جناية بهيمة الأنعام هدر، لحديث والعجماء جبار. لكن إذا كانت في يد متصرف كراكب أو قائد لها فيكون في ضمانه ما جنته في الوجه في بيدها أو فمها أو كأن تدوس شخصا أو ما يكون له ثمن برجليها وأخفافها أحوافرها، وإن تعدى وما يحصل من جناية بهيمة الأنعام من مؤخرها يمشي خلفها إنسان فرمحته، هذا لا هدر، لأنه ما الذي مشى جعله يمشي خلفها؟ كان عليها أن يبعد، وإنما الوجه هو الذي يتحكم به قائدها أو راكبها. يقول ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. الذنب يمكن يصيب عين الإنسان أو أنف أو شيء من هذا فيكون له أثر جناية، ما كان في مؤخرة الدابة لا يضمنه الإنسان الذي هي تحت يده. قال وإن ربطها في ملك غيره أو في طريق ضمن جنايتها. لو ربط الإنسان دابته في ملك آخر فجنت، إما جنت بأن وقع أحد عليها أو رفسته أو أصابته بعضة مهلكة أو غير ذلك، ما دام وضعها في شيء في مكان لا يملكه فإن عليه ما جنت يضمن جنايتها كلها. وما أتلفت من الزرع، يعني هذه الجناية، وما أتلفت من الزرع نهارا لا يضمنه مالكها إلا أن تكون الدابة في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه لأنه في الليل كان عليه أن يحفظ بهيمة الأنعام. يأتي مثل ذلك فيما يتعلق بالسيارات، لا شك أن قاعد السيارة المسيرة لها يتحمل ما يترتب عليها إلا إذا كان من وقعت عليه الجناية هو المتسبب لحصول تلك الجناية عليه، كان يرمي نفسه أمام السيارة أو يرمي نفسه عليها وهي سائرة فيحصل من عجلاتها إتلاف أو ما يقدر بثلث الدية، فإنه يضمن مالك السيارة المتصرف فيها. أما إذا كان يملكها ومن يتولى تصرف فيها غيره من المكلفين فيضمن، فإن تولاها من ليس بمكلف يضمن المالك. يقول هنا في شرح هذه ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، روي عن ابن عباس موقوفا عليه. وفي هذه المسألة خمس مسائل، الأولى أنها لا تحمل العمد وقد أجمع على ذلك العلماء، وعمالك أن الجنايات التي لا قصص فيها تحملها العاقلة كالجائفة والمأمومة لأنها جناية لا قصص فيها فأشبهت الخطأ، لكن الصحيح أن الجنايات العمدية لا يدعى لا شيء على العاقلة فيها، وإنما العابث المتعمد هو الذي يتحملها. يقول فقال تعقيبا على قول مالك، قال لأنها جناية عمد فلا تحملها عاقلة، كقتل الأب ابنه والموضحة، يعني جميع الجراحات العمدية لا تتحملها العاقلة. وأما سقوط القصاص من الجائفة والمأمومة بخلاف الخطأ، فإن انتفاء القصاص فيه لكونه معذورا، لأن القصاص مطلوب فيه أن يتساوى جرح المجني عليه، يقتص له بما يماثل جرحه، فإذا كانت جائفة فهي لا تضمن، قد تكون منها السراية ويكون إيقاعها سببا في إتلافها. فيقتضي أن يقول الجائفة المأمومة بخلاف الخطأ، الخطأ ما دام أن قتل الخطأ إنما فيه التعويض، فمن باب أولى أن تكون الجراحات أيضا ليس فيها إلا الخطأ. والمسألة الثانية أنها لا تحمل العبد، فإذا قتله قاتل وجبت قيمته في مال القاتل، ولا شيء على عاقلته خطأ كان أو عمدا. قال أبو حنيفة تحمله العاقلة لأنه آدمي يجب لقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله كالحر. فالعبد ما دام أنه مال لا تتحمل العاقلة ما يترتب له، لأنه مال كما لو تلف من مال المالك شيء بأي جناية. يقول فإذا قتله قاتل وجبت قيمته في مال القاتل، ولا شيء على عاقلته. وقال أبو حنيفة داخله، ولأن الواجب في العبد القيمة، وهي تختلف باختلاف صفاته وباختلاف القيم، في الأوقات التي يكون الناس في سبي متكاثر يباع العبد بأقل من عشر الدية، وعند القلة إذا كان صاحب فهم وفطنة وكذا إلى آخره قد يصل إلى مقدار الدية، لكن المقياس في ذلك القيمة. قال المسألة الثالثة أنها لا تحمل الصلح. قال القاضي أحد أئمة الحنابلة في القرن الخامس والرابع، الرابع والخامس، قال القاضي ومعناه أن إن صالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية فلا تحمله العاقلة، لكونه حصل عن جناية العمد. ويحتمل أنه إذا ادعى عليه قتل عمد فينكر ثم يصالح الأولياء على الإنكار على مال فلا تحمله العاقلة، لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره فجرى مجرى اعترافه، يعني ما ترتب على للمدعى عليه جناية، ما ترتب عليه بموجب اعترافه لعدم ثبوته فالعاقلة غير مسؤولة. أما إذا صدقته بالاعتراف فكما مر. ثم يصالح الأولياء على الإنكار على مال فلا تحمله العاقلة، لأنه هو الذي تصالح معه، لأنه مال ثبت بمصالحته يعني واختياره. وقد سبق في حديث ابن عباس لا تحمل العاقلة صلحا ولا اعترافا. يقول ولا نعلم خلافا في ذلك. وقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن لو أوجبنا الدية عليهم لأوجبنا عليهم حقا بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار أحد إقرار شخص على غيره، ولأنه متهم في أن يواطئ على ذلك ليأخذ من الدية ليأخذ الدية من عاقلته إذا تقرر ذلك. يعني يقصد يمكن الجان الشخص المدعى عليه جناية يعترف بأنه هو الجاني ويتفق مع من يعترف لهم أن ينال قسطا مما يعطون، وهو احتمال وارد، وجد في بعض القضايا القديمة أيضا شخص يعترف على أنه فعل كذا وفعل كذا ليغرم والده، لأن والده ثري وهو يريد أن يستفيد من عن طريق من يعترف لهم. قال إذا تقرر هذا فإنه إذا اعترف وجبت الدية عليه حالة، ولا يصح إقراره ولا يلزمه شيء لكونه إقرارا على غيره. قال ولأنه ولنا قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ولأنه مقر بجناية على غيره لا يصح إقراره كجناية العمد، لأنه محل مضمون بالدية لو ثبت بالبينة فيضمن إذا اعترف كسائر المحال، وإذا سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة له، فإذا لم تحملها العاقلة بقي وجوبها عليه كسائر الدون. يعني الشخص الذي ما تحمل العاقلة أو له عاقلة لكن لا تملك شيئا لا يضيع حق المجني عليه، إذا كان الشخص الجاني له عاقلة لا يؤمل أن تقضي فإنها تجب على الجاني. ولذلك ما يحصل في بعض الأوقات يسجن القاتل حتى يسعى هو بجهده لتأمين الدية الواجبة عليه. قال لأنه محل مضمون بالدية لو ثبت البينة فيضمن إذا اعترف فكسير الحال، وإنما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة له، يعني في محل الذي ثبتت الجناية إما بتصديق عاقلته له أو ثبت بالبينة، فإذا لم تتحملها العاقلة في بقي وجوبها عليك سائر الديون. المسألة الخامسة أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، والصحيح عن الشافعي رضي الله عنه أن العاقلة تحمل القليل والكثير، ولأن من وجب عليه الكثير لزمه القليل كالجاني، وقال أبو حنيفة تحمل العاقلة السن والموضحة، يعني السن ومقداره أقل من 10 دية أو أقل من نصف العشر يقول تحمل، لكن ما دام أنها إنما شرعت للإرفاق بالجاني فإذا كانت قليلة تكون من كغيرها الديون الخفيفة، يعني ما ذهب إليها الإمام أحمد ومن وافقه إن شاء الله أنه هو الصواب. ولا تحمل ما دون وما فوقه وهو نصف عشر الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر دية أم الجنين، عشر الدية. ولا تحمل ما دونه لأنه ليس فيه أرش مقدر يجري مجرى ضمان الأموال. يقول ولنا عن عمر أنه قضى في الدية ألا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الثلث، حتى تبلغ الدية عقل المأمومة. ينقل عن عمر يقول الشيخ الألباني لأنه لم يجده، لكنه ينقل عن عمر. المعتمد الشيء إذا ثبت بالبينة، يعني بالدليل المعروف بالسند، وأما إذا قال ثبت عن فلان أو عن فلان فيحتاج إلى أن يثبت وفق ما يرتضيه أهل الحديث السند عن الثقة عن الثقة. يقول فيبقى ما دون الثلث على قضية القياس لقلته وعدم إجحافه به، والدليل على كثرة الثلث وقلة ما دون قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. هذا في الوصية لما جاء سعد يريد أن يتصدق بشطر ماله بماله، قال لا النبي، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال النبي الثلث، الثلث كثير. فالفقهاء رحمة الله عليهم قالوا ما دمت الثلث كثير هذا يصدق عليه أنه يرهق، وبهذا يفارق الثلث ما دونه. وأما الغرة فلا نسلمها إلا أن يقتل الجنين مع الأم فتحملها العاقلة، لأن موجب الجناية يزيد على الثلث، يعني المرأة وما في بطنها، ويتعاقل أهل الذمة. إذا كان القاتل ذميا فعقله على عصبته من أهل دينه المعاهدين، وعنه لا يتعاقلون، ولنا أنهم عصبة يرثونه، يعني لو مات ولا وارث له ورثه قرابته، إذن عفى عليهم الدية. ولا يعقل عنه مناسبوه من المسلمين لأنهم لا يرثونه، ولا عصبته الذين بدار الحرب، لأن الموالاة والنصرة منهم منقطعة. وهل يعقل اليهودي عن النصراني أو النصراني عن اليهودي على وجهين بناء على الروايتين في توارثهما؟ الصحيح أنه لا يتوارث أهل ملة من أهل الملة، فلا يرث النصراني من أبيه اليهودي أو بالعكس، ما دام أنهما لا يتوارثان فكذلك لا يعقل بعضهم عن بعض. قال هنا ولا عاقلة لمرتد، لأن عصبته من المسلمين لا يرثونه فلا يعقلون عنه، ولا يقر على الكفر فيعقل عنه الكفار. ولو رماه وهو مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم لم يعقل عنه المسلمون، لأنه قتل وهو مرتد، ولا عصبته الكفار لأنه رمي وهو مسلم، ولأنهم لا يرثونه فتكون الدية في ماله. قال ولا عاقلة لمن أسلم بعد جنايته، لو قتل وهو كافر ثم أسلم لم تعقل عنه عصبته الكفار لأنه مسلم، والكفار لا يرثونه فلا يعقلون عنه، ولا يعقل عنه مسلم إذا كان أسلم بعد جنايته وله عاقلة من المسلمين، لا يعقل عنه مسلمون لأنه جنى وهو كافر. ولو رمى يهودي طائرا بسهم ثم أسلم ووقع السهم في مسلم فقتله لم تعقل عنه عصبته المسلمون، لأن إرسال السهم كان قبل إسلامه، ولا عقبته الذميون لأنه قتله وهو مسلم فيكون في مال الجاني. قال ولا عاقلة لمن انجر ولاؤه بعدها، يعني بعد الجناية، وصورة ذلك إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الولد لمولاه، فإن جنى الولد فعقله على مولى أمه، فإن أعتق أبوه انتقل الولاء إلى مولى الأب وانقطع عن موالي الأم، لأن الولاء إن جر عنهم فلا يعقلونه لأنهم لا يرثونه، ولا يعقل عنه موالي الأب لأنه جنى وهو مولى غيرهم. كل جراحات هذه ما يتعلق بالأرقة إنما هي في عندما كان المسلمون أهل جد وجهاد، اللهم استعان. قرن وجناية العبد في رقبته، يقول هنا هذا في الجناية التي تؤدى بالمال، إما لكونها موجبة للقصاص فعفي عنه المال، وإما لكونها لا توجب إلا المال فكسائر جنايته فإن أرش جميع ذلك يتعلق برقبة العبد، لأنه لا يخلو إما أن يتعلق برقبته أو بذمته أو بذمة سيده، أو لا يجب شيء ولا يمكن إلغاؤها لأنها جناية، جناية آدمي، فيجب اعتبارها كجناية الحر، ولا يمكن تعلقها بذمته لإفضاء ذلك إلى فوات حق المجني عليه، لأن المملوك لا ذمة له، لا يملك حتى نقول ذمة تتحمل. يقول فذلك أدى ذلك إلى فوات حق المجني عليه أو تأخيره، ولا بذمة السيد، لأن السيد لم يجني والجاني هو العبد وله يد وقصد، فثبت أنها تتعلق برقبته. ما نتعلقها برقبته إباع العبد حتى يستوفي صاحب الحق من قيمته ديته، أو يتولى سيده بأن يدفع عنه، لأنها ما دامت أنها متعلقة برقبته وليس فيه قصاص حتى تقص رقبته، إذن يباع ويؤخذ من ثمنه مقابل الجناية. فإن كانت الجناية تحتاج إلى أكثر من ذلك فليس للمجني عليه سوى قيمة العبد. يقول فما دون أو بقدر قيمة العبد، فما دون أو أكثر، فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه، لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذي وجب للمجني عليه فلم يملك المطالبة بأكثر منه، وإن سلم العبد فقد أدى المحل الذي تتعلق الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر رقبة العبد. فإن طالب بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده لم يجبر عليه لما ذكرنا، وإنما يدفع السيد، وإن دفع السيد عبده فأبى قبوله وقال بعه وادفع إلي ثمنه، فهل يلزم السيد ذلك؟ على روايتين، أحدهما لا يلزم، هذا هو الصحيح، ما دامت أنه متعلق بالرقبة لا يكلف، إذا قال ليس عندي إلا العبد خذه معك، إن شاء من له الحق أن يبيعه باعه، لكن على فرض أنه قال أني لا أحسن ولا أعرف لا يكلف سيده، يسلم للقاضي أو الولي الأمر ويتولى بيعه. يقول وفي رواية إحداهما لا يلزمه بيعه لأن الحق لم يثبت في ذمته ولم يتعلق بغير الجاني، فلم يلزمه أكثر من تسليمه كما لو أصدق المرأة عبدا بعينه. الثاني يلزم السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته، ولا يلزم الجاني أخذ العبد لأن الدين تعلق به على وجه لم يملكه ولا يجب مثله فأشبه الرهن. وأما إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففي روايتان، إحداهما أن سيده مخير أن يفديه بأقل الأمرين أو أن يسلمه، بين أن يسلمه لما ذكرناه في القسم الذي قبله. الثاني أنه مخير بين تسليمه وبين فدائه بأرش جنايته بالغة ما بلغت. قال مسألة ودية الجناية عليه يعني على العبد ما نقص من قيمته ولا ضمانه، لأن ضمانه ضمان أموال فيجب له ما يقابل المال كالبهائم، ولأن ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الأموال، يعني في وقت غلاء العبيد يكون ما يقابل الجناية غاليا وفي وقت انتفاء فيكون، لكن في وقتنا هذا وإن كانت الجراحات إلى وقت ما قليل تقدر يفرض الشخص الذي له أرش أنه عابد في هذه الجناية يقدر بكذا وكذا، فما نقص من هذا يعطى قيمة الأرش في الأشياء التي ليس لها مسمى، لأن بعض الجراحات ليس لها مسمى من الشارع، ما حدد مقدار ما يعوض عنها المجني عليه. فكان العمل السائر عند الناس يفرض أن هذا الشخص فرضا أنه عابد ليس فيه جناية يسوى 100، ولما صار في هذه الجناية يسوى 90، يعطى مقابل هذا النقص. وهذا جال في المحاكم إلى وقت قريب قد لا يكون زال. قال هنا: لأن ما ضمن بقبل قيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص، وعنه إذا كانت الجناية عليه في شيء مثله مؤقت في الحر كاليد والعين فهو في العبد مقدر من قيمته، لأن ديته قيمته، ففي يده نصف قيمته. إذا كان قيمة هذا العبد 1000 ريال فيده تعتبر نصف الدية، تكون قيمتها نصف الدية، دية العبد التي هي القيمة. ثم ذكر في موضحته نصف عشر قيمته، يعني موضحة فيها نصف عشر الدية، وما أوجب الدية من الحر كاليدين والرجلين والأنف والذكر والأنثيين أوجب قيمة العبد. وهذا يروى عن علي رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ولأنه أي آدمي المجني عليه آدمي يضمن في القصاص والكفارة، فكان في أطرافه مقدرا كالحر، ولأن أطرافه منها مقدر من الحر فكان فيها مقدرا من العبد كالشجاج الأربع، ولأن ما وجب في شجاجه مقدرا وجب في أطرافه أيضا مقدرا كالحر. إذا ثبت هذا فإنه تجب في مال الجاني، لأن العاقل لا تحمل العبد يعني، وبالتالي لا تحمل جنايته. قال: مسألة جناية البهائم هدر، لقوله عليه السلام: العجماء جبار، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. والعجماء البهيمة، وقوله جبار يعني هدر، والبئر جبار، والمعدن جبار. البئر إذا حفر إنسان بئرا في أرضه في المملوكة له، فدخل إنسان وسقط في هذه البئر، ليس له دية، لأن الحافر ما جنى ولا دفعه، وهو دخل في ملك غيره، ففي دخوله يكون ظالما. فإن كان لا يعلم أن فيها بئر وأذن له صاحب المحل بالدخول، ولم يعلم أن في حوله بئر فسقط فيها، في هذه الحالة يتحمل صاحب الملك يعني الدية. يقول: أي هدر، إذا استأجر من يحفر له في بئر أو معدن فوقع عليه فقتله هدر، يعني شخص استأجر يحفر بئر فجلس يحفر البئر فسقط شيء من البئر عليه، ليس على المستأجر ما يلزم المستأجر أن يدفع الثمن، لأن هذا عاقل مكلف كان عليه أن يتحرز عن نفسه ولا يدخل في موقع قد يكون فيه سبب يضر به. لكن إذا كان المالك لم يخبره بشيء وهو يعلم أنه يقع، قد تكون الأرض غير متماسكة ويراها الجاهل أنها متماسكة، يكون ما حصل له مما يعلم المالك أنه يقع يكون بعدم إخباره يتحمل النتيجة. جاء البهيمة، قال: إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها أو ذنبها، لأن اليد والفم يمكنه التحفظ منهما، وليس كذلك الرجل، فإنه لا يمكنه التحفظ منها، كما لو لم تكن يده عليها. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل جبار. في حديث أبي هريرة روى سعيد بإسناده عن هذيل بن شرحبيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذنبها ورجلها. هذه الحديث الأخيرة هذه كلها ضعاف. وعنه رواية أخرى: يضمن جناية الرجل، قال القاضي، وهي أصح لأنه يشاهدها، لكن إذا كان راكبا وهو لا يراها وهذا تحرش بها فلا يضمن. وإن تعدى بربطها في ملك غيره، في ملك غيره أو طريق، ضمن جنايتها كلها، لأنه متعد بذلك. وإن كان الطريق واسعا ففي روايتان، يعني إذا كان الطريق ضيق وهذا ربط هذه الدابة، ومثلها إذا أوقف سيارته في نفس الطريق، يضمن ما يقع بسببها من خطر، إلا إذا كان الطريق واسعا. ثم لو كان واسعا، إذا كان يمشي فيه مكفوف البصر، لو واسع، لأن لا غالبا الماشي ما يسير يمنة ويسرة إذا كان مكفوف البصر، فيضمن إلا إذا كان أخبره بأن أمامه شيء ووضح له. وقال: وكذلك لو ترك في الطريق يطينا أو ما أشبهه فزلق فيه إنسان ضمن. والثاني اللي أضمن لأن له أن يقفها في طريق لا يضيق بها على الناس، فلم يكن متعديا فلم يضمن، كما لو جالس فعثر به إنسان. قال: المسألة هو إن وما أفسدت البهيمة من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أثلفت ليلا فعليه ضمانه، لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. قال: أخرجه مالك في الموطأ كما قال ابن عبد البر، وقد وصله أبو داود بذكر حرام بن محيصة عن أبيه، وأخرجه أبو داود أيضا والبيهقي وأحمد كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء، هذا إسناد جيد متصل، رواه أحمد عن ابن السيد وحرام بن محيصة مرسلا، ومعلوم أن مرسلات السعيد قوية صحيحة. قال ابن عبد البر: إن كان هذا مرسلا فهو مشهور، يعني قصة ما جنت في الليل فهو مضمون عليهم. حدث به الأئمة الثقات واستمره فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن العادة من أهل الموالي من أهل المواشي إرسالها في النهار للمرأة للرعي، وحفظها ليلا، وعدد أهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل، فإذا رعت ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ، وإن أتلفت نهارا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل إنسان بالحفظ في وقت عادته، أما غير الزرع فلا يضمن، لأن البهيمة لا تتلف ذلك عادة فلا يحتاج إلى حفظها عنه بخلاف الزرع، وهذا إذا لم تكن يد أحد عليها. فإن كان صاحبها معها أو غيره فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال على ما سبق في المسألة. قال: باب ديات الجراح. يقول كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، هذه 10 ديات. وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستطلاقه، استطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واليدين والثديين والأليتين والأنثيين والأسكتين والرجلين، وفي الأجفان 4، يعني جفن العين الأعلى والأسفل، كل واحد فيها جفنان، تكون هذه الجفون 4. وفي الأجفان 4 الدية، وفي أهدابها الدية، يعني إذا أزال هدب العينين، هدب الجفن الأعلى والجفن الأسفل من هذه، والجفن الأعلى والجفن الأسفل من الثانية أزاله ولا صار في أمل ينبت، فإن فيه دية كاملة. وفي كل واحد ربعها، فإن فعلها بأهدابها وجبت دية واحدة. وفي أصابع اليدين الدية، يعني الأصابع 10 فيها دية كاملة. وفي أصابع الرجلين الدية، الأصابع 10 فيها دية كاملة. وفي كل أصبع 10، يعني 10 من الإبل. وفي كل أنملة ثلث عقلها، ثلث الدية إلا الإبهام. الإبهام ليس فيها إلا مفصل، يعني فيها أنملتان أي قسمين، فالدية فيه دية إصبع كامل، وإذا أتلف جزء نصفه صار فيه نصف دية الإصبع. قال إلا الإبهام، في كل أنملة نصف عقلها، يعني من الإبهام. وفي كل، لأن عقل الإصبع 10 من الإبل، فإذا أتلف نصف الإبهام وجب عليه 5 من الإبل. أما بقية الأصابع فكل واحد في 3، إذا أتلف واحد ففيه 10 من الإبل، فإذا أتلف بعضه فمقداره من الدية. يقول في كل سن 5 من الإبل إذا لم تعد، يعني إذا كان إذا قلع سنه، إذا كان في وضع لا يمكن أن يعود السن فعليه 5 من الإبل. فإن كان يمكن أن يعود يؤجل حتى ينظر هل يعود أو لا، إن عاد فليس له إلا أثر الجراحة فقط، جناية، وإذا لم يعود فله دية السن اللي هي 5 من الإبل. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعينين واللسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. وفي الأشل من الأنف والإذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. مقصود بالأخشم الذي الأنف قائم لكن لا يشم. سبق مر في دي أن المرأة مثل الرجل حتى تبلغ ديها الثلث، فإذا بلغت صارت على النصف، وفيها مسألة خلاف. مذهب الشافعي أن الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفي الأجزاء، فمثلا فيها خلاف. حتى أحد العلماء يسأل أحد التابعين، قال كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قال وفي أصبعين؟ قال 20. قال وفي 3؟ قال 30. قال وفي 4؟ قال 20. قال لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال تلك السمة. لكن الله أعلم أن الصحيح أنها على النصف من دية الرجل، سواء كانت 2 أو أقل أو أكثر، ما دام أن الدية بكاملها إنما يجب للمرأة نصف الدية، دية الرجل، كما أن المرأة ميراثها نصف ميراث الرجل إذا تساوى في السبب. كان الشافعي رحمة الله في أول الأمر يأخذ بقول مالك، يقول إني كنت أخذ بقول مالك لأنه يقول السنة، فظننت أن قصد مالك السنة سنة النبي، ولم أطلع على حديث، فعلمت أنه يقصد السنة يعني سنة أهل المدينة، لأن الإمام مالك كثيرا ما يقول وليس العمل عليه عندنا في المدينة، أو عليه العمل في المدينة، يرى أنه لا يترك قول أهل المدينة إلا لدليل واضح. فما كان من الشافعي إلا أن ترك الأخذ بقول مالك وجعل الدية نصف مال الرجل في النفس كاملة وفي بقية الجراح، والله أعلم أن هذا هو الصحيح. والله أعلم. يقول في أهدابها الدية، أهداب العين، الله يعني الإنسان قد يكون حيا يمشي ويأكل ويشرب، ويترتب للجناية عليه عدد من الديات، ما دام أن الشم له دية، والنظر له دية، والتذوق له دية، واستطلاق البول له دية كاملة، والغاية دية كاملة، وزوال شعر الرأس نهائيا بحيث لا يعود دية كاملة، وزوال اللحية نهائيا دية كاملة، وما فيه منه شيئان نصف الدية واقع. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.